يقول أصلي الرغيبة في البيت وأذهب لصلاة الصبح، هل صلاتي صحيحة؟ نعم، هذه السنة، خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإذا تصلي سنة الفجر في بيتك ثم تذهب إلى المسجد لصلاة الفريضة.